يعني في غاية ما يكون من ضرورة إلى بعثته، والثاني بيان منة الله عليه وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أظن أن هو الرسول الذي أتاه ولم يأتي النبي من قبله. وقوله جل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، يكثر الذكر عن المسلمين في هذا التعبير لعلهم يهتدون، لعلكم تذكرون، كما لعلكم تصلحون. فهل هو من الرجاء عند الوقت الحديث؟ نعم قال بعضهم ان هذا الرجاء، ولكن باعتبار حال المحاقق لا باعتبار حال المتقدم. لماذا لا باعتبار حال المتقدم؟ لان الافعال ما تحب عز وجل، لان الرجاء هو الطمع في ميل ما يعصر الواقع. نعم قد لا تعبر لكنه يؤمل الا ان فيه من الحجه. فالرب عز وجل لا يمكن ان يكون بهذا الوقت، فيكون ترجيا باعتبار حال المخافه. وقيل ان لعل للتعليم، لعل للتعليم، وكل تعالى يضع الشيء عده الشيء هل في النقص؟ لا، بل هو من كماله ان تعالى ان يقرن اسباب اسبابه. يرجو على هذا القول، يرجو عليه ان العله لازمه للمعلوم. فاذا قال هنا لعلهم يهتدون لازم ان يهتدوا، هذا ما عله، فالعله لازمه للمعلوم. لما جعل هذا المدير يلزم اتباعه، يلزم اتباعه. فالجواب على ذلك ان يقال ان العله علتان، عله فائقه وعله غائيه، والعله الباعثه موجبه وغير موجبه. وهذه كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ما يعبدون، ما يعبدون الله كلهم. وكقوله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، الا ليطاع باذن الله. ومعلوم ان كثيرا من الرسل ما رسول. وكلنا العزلة الباعثة غير الموجودة، يعني أن الحكمة من هذا هو هذا، ثم قد تحصل وقد وقع. ونصدر لذلك بقوله فريت القلم لأقصد به، أي بهذه الغاية. ولكن اللازم أن تكتب ولا لا؟ تكتب وقد وقع، فاستسلموا وقيدته. نعم لعلهم يهتدون، الاهتداء هنا يشمل الهداية، هداية الضلالة والهداية التسليم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهداية الضلالة، والتوفيق بيد الله عز وجل، ولا توفيق إلا بعد علم. لعلهم يهتدون بإنذار ثم قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله المبتدا والذي اسم موصول خبر، وخلق بمعنى أوجد بتقديره ونظامه. وأن الخلق في الأصل في اللغة التقدير، أما في قول الشاعر ولا أنت تسري ما خلقت، ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق. ويطلق الخلق على الإنسان بتقديم وهو المراد به هنا. وقوة السماوات هي الأبرام المحسوسة وهو سبعة، والأرض المراد به عزيز ويشمل الدين جميع العربية. أرى السماوات والأرض وما بينهما،

الوضع العظيم في هذا الأول عرفنا الوضع السلم وحسبه من الله ومن يعلم من فوق الشمس وفي مثال دون وجود السنة كذا وكذا وأما الثاني وفي وضع عنه المثال هكذا قال الله عز وجل وليس لنا أن نتعدى ما أخبرنا الله به وأن هذا أمر لا يسعنا أن هذا الجد وقد قال الله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ونحن نقيس هذه الأشياء بحسب قدرة الله لا بحسب واقعه واقع أمير المجنون من استطيعنا عليه إن الله عز وجل فإذا نجد أن تصاحب قدرة الله ويقال إن تقديرها من ست بأيام حسب ما تقديره ما تقديره قدرة الله عز وجل وليس لنا أن نتكلم من شيء لهذا اليهود لعنة الله عليهم قالوا إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في أيام فلما كان يوم السبت استراح استراح وأن يوم راحة الله هو يوم عيد وجعلوا عنده مكتب نعم وكذبوا في هذا الله عز وجل لا يسعد حسابات استخراج البراءة نعم لكن ثم استوى على العرش استوى بمعنى على استوى بمعنى على استوى على السجن وقد ذكرنا فيما سبق ان استوى ورد في القران على ثلاث اوجه مطلقه ثم عاد مقيده في الاولى ثم مقيده في على مقيده في الاولى المقيدة في العالم المقيدة في الواد فهو مثل أربع طويل مثل أربع طويل مقيدة في الواد مقيدة في العالم مقيدة في الواد طيب إذا جاءت مطلقة تغلق معنى الثاني معنى الثاني وما في قوله تعالى ولما بلى اشده واستوى ايتيه واذا كنت بمعنى اذا كنت بمعنى قصد بمعنى قصد القصد الثاني كما في قوله تعالى ان استوى الى السماء وغيرها وفي هذه الايه قوله الثاني ان استوى بمعنى على ثم على إليه وفي هذا تغير من الصفات التي لا تعلم كيفيتها الرجل الثالث مقيدة وعلى مقيدة وعلى وتكون بمعنى العلو والاستقرار كما في قوله تعالى هو سوف أنت ومن معك عرفه وسوف أنت ومن معك عرفه وكما في قوله تعالى المستقيم على ظهوره او بفعل على ظهوره المستقيم ولم تاتي بغير هذا المعنى ابدا في العربيه وعند الجعل ما تاتي الا بهذا المعنى المستقيم لا تكون بغيره ابدا الثالث مقيده اغاث العلم مقيده أفراد مقيدة في واو المهية فتكون بمعنى تساوى استوى بمعنى تساوى فقوله استوى الماء والحسدة استوى الماء والحسدة يعني استوى الماء والماء نعم صار في يوم طيب الثاني المؤمن بنى واستوى على العرش ما تأتي جد وغفر غير هذا المعنى إطلاقا وقد جاءت في القرآن الكريم في سبعة مواضع ما فيها موضع واحد اختلف به التعبير عن هذا كل استوى على العرش الرحمن على العرش استوى كما أتى

قد اصطوى بشر على الغراق من الأول صيف أو دم من باب قد اصطوى بشر على الغراق من غير صيف أو دم من باب اصطوى على الغراق يعني استولى عليه استولى عليه فنرد كرام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا البيت الذي أنسج في العهد بشر بن مران كما قال على الله نعم وهذا البيت يقارب مقاله مجهول نعم لا أخبر أوحد أخبر من كلام الرسول يقول إن مقاله مجهول ما يقول وسبحان الله أن نحن القرآن الكريم على بيت من الشعر قائله مجهول وأذن الله عز وجل أن النبي وصل فيها رأي مجهول فهي مجهول حتى يقول الجد ثم نقول على فرض أن القائل معلوم وأنه من أفحاح العرب الذين لم تتلوث حدودهم بالعجمية فإن استوى على الغراء يصح النبوذ بمعنى على على الغراء أو غلوا بمعنى وجه ما تسمي ولما لم يكن من باب الغلو والحسن أما الغراء فإن كان يجلس عليه جسم أليس كذلك ويكون معنى هنا أمرا عقليا ويكون استوى هنا استواء بمعنى وجه بمعنى أنه على عليه غلوا معنويا وإذا فسرنا بمعنى على عليه غلوا معنويا صار أبلغ من تفسيره بالاستواء أبلغ لأن مجرد الاستواء قد لا يحصي غيره قد يكون مستويا لكنه سرعة وإذا قلنا استواء بمعنى على غلوا معنويا صار أبلغ تفسيره والسخر واضح فتبين أنه لا حجة في هذا المستقبل على كل تقدير لا حجة فيه على كل تقدير ثم إنه مخالف لظاهر القرآن ومخالف لما أجمع عليه السلف والأئمة من أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار فيكون هذا باطلا يكون هذا باطلا إذا أمر المؤمن به أن الله تعالى استوى على عرشه استواء وليس بالجلال بمعنى على والسفر يقول المؤلف هو باللغة صريح الملك استوى العرش صريح الملك استوى هو صريح خاص للغة صريح خاص يليق بالملك وبملكه قال الله تعالى عن ملك السبع حين أخبر عنها الهدهد ولها آلة عظيم وقال تعالى في حسن يوسف ورفع أبويه على العرش وخروره في السماء يعني السرير الخاص بالملك ولا بد أن يكون سريا مسخنا حتى في الموسم هذا هو السرير فيكون عرش الرحمن عز وجل أعلم شيء لأنه عرش وأعلم الأشياء وهو الله عز وجل ولهذا ورد في الحديث أن السماوات السبع والأرضين الست أي الأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فراش من الأرض حلقة في الجو مستوية ألقيت في فراش من الأرض لو ألقيت حلقة تبرع في فراش من الأرض هل يصح أن تنسب إلى الفراش؟ كم مستوى؟ ولا واحد من المدن اكتب شيء يمكن ما تكتب شيء وان فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقه فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقه اذا الكرسي بالنسبه للعرش الحلقه اوقيت في ثلاث من العرش وبهذا تعرف مقدار عدم الاستقرار سبحانه وتعالى كيف خلق هذا الوصف العظيم طيب يقول المؤلف استواء يليق به لكن ما اخشى ان اعبر عن هذه الكلمه